بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فلا نزال في باب آداب السير والنزول والمبيت. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة, فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال رحمه الله تعالى: الدلجة السير في الليل. وأيضا يقال أن الدلجة هي السير آخر الليل. والسير آخر الليل أنشط للدواب, لأن ذلك الوقت يكون مريحا لها ويكون أنشط لها. وفي الحديث أن الأرض تطوى بالليل, في الحديث أن الأرض تطوى بالليل, وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسافر, وفيه فضل السير في هذا الوقت. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: كما أن السير في أسفار الدنيا بالأبدان والرواحل مفضلا في هذا الوقت, فإن السير إلى الله عز وجل بالقلوب والطاعة أيضا له شأنه في هذا الوقت, وقت النزول الإلهي كما في الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. فهذا وقت شريف فاضل للطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه أدب من آداب النزول والمبيت في أثناء السفر في موضع ما من الطريق, أن من آداب ذلك إذا كانوا رفقة وباتوا يبيتون في موضع يكونون فيه متقاربين, لا أن يتفرق شخص هناك وشخص في جهة أخرى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا التفرق من الشيطان, والله عز وجل يحب من عباده الاجتماع والتقارب. وأيضا هذا أحفظ لهم وأسلم إذا كانوا جميعا, لو داهمهم عدو أو شيئا مؤذي أو نحو ذلك كان كل منهم قريب من أخاه, ولا شك أن هذا أحفظ لهم وأسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن عمرو, وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية, وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه, فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة, فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه كمال رحمة الإسلام, وأن رحمته شاملة حتى بهيمة الأنعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه, أي من شدة جوعه وهزاله, وأن صاحبه لم يكن معتنيا بغذائه, ومع ذلك يستعمله وينتفع به ولا يعطيه غذاءه وكفايته من الطعام. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. البهائم يطلق على ما يسير على قدميه يسير على أربعة قوائم. فيقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. المعجمة هي التي لا تتكلم ولا تعبر عما في نفسها، فإن كانت جائعة لا تستطيع أن تعبر عن ما في نفسها من جوع وهكذا. فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، لأن كونها معجمة فهي لا تعبر عما في نفسها، فالواجب على صاحبها أن يرعاها وأن يحسن التعامل معها وأن يطعمها كفايتها من غذاء وشراب وأن لا يسيء إليها. قال فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، أي بعد أن تكونوا قد أحسنتم إليها بالطعام والغذاء فإنها تكون صالحة، وحينئذ إن شئتم فاركبوا وإن شئتم فكلوا. قال رحمه الله تعالى وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل، رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا برجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر أي صوت وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال من رب هذا الجمل أي من صاحبه، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، ورواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه هو بكسر الدال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه. وهذا الحديث فيه كالذي قبله وجوب تقوى الله عز وجل في البهائم المعجمة التي لا تستطيع أن تفصح عما في نفسها، وهذه البهيمة هيأ الله سبحانه وتعالى أن تصدر هذا الصوت. قال جرجر أي صوت لما رأى النبي وذرفت عيناه فيشكو من شدة صاحب هذا البعير عليه، يدئبه يتعبه في العمل الكثير وفي الوقت نفسه لا يطعمه، وهذا فيه ظلم لهذه البهيمة وعدم إحسان وعدم رحمة. والإسلام جاء بالرحمة حتى لبهيمة الأنعام، وفي الحديث ارحموا من في الأرض يتناول حتى البهيمة يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة من جهتين، من جهة الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لقول عبد الله بن جعفر أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، ومن جهة الرفق بالبهيمة كما هي في وصية عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بأن يتقي الله في هذه البهيمة التي ملكه الله إياها. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب، وهذا نظير ما سبق من أهمية إراحة الدواب والرحمة بها والمعاملة الرفيقة معها كما هو واضح في هذا الحديث. قال لا نسبح أي لا نصلي النافلة ولا نشتغل بالنافلة حتى نحل الرحال، أي ننزل مع الراحلة من رحال حتى تبقى مرتاحة، وهذا من الإحسان لبهيمة الأنعام والرفق بها. قال رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، في حديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية إعانة الرفيق، أي رفيقك في السفر، بأن تعمل على معاونته وخدمته والعمل على تيسير الأمور له في قضاء مصالحه. فهذا من الآداب العظيمة التي جاء بها دين الإسلام. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني كأنه يبحث عن شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم. وهذا فيه أن من أدب الطريق ملاحظة الإخوان وحاجتهم، ومن ذلك من كان عنده نقص، قد يكون عنده في نقص في شيء وأنت عندك زيادة فيه، وهذا معنى قوله ومن كان له فضل، والفضل هو الزائد. فإذا قد يكون عنده حاجة إلى شيء وهو بالنسبة لك شيء زائد عن حاجتك، فينبغي أن يراعي ذلك، وهذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع إخوانه، فيتفقد حاجاتهم وما يحتاجون إليه. وإذا كان ثمة عندهم حاجة إلى شيء وهو عنده فضل وزائد فليعد به على من لا فضل له. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، رواه أبو داود. وهذا أيضا كسابقة في مراعاة حال الإخوان، ومن ذلكم الدواب التي يسافرون عليها، فإن بعضهم لا يكون معه دابة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعاون والتكافل العظيم. وفي هذا أيضا سرعة استجابة الصحابة، وهذا من فضلهم وما من الله به عليهم من الكرم والإيثار، فأصبح الواحد منهم كما وصف جابر له عقبة، أي نوبة في الركوب من دابته كعقبة من ضمه إليه، فضم الواحد منهم الاثنين والثلاثة وتكون له نوبة مماثلة لنوبة هؤلاء، حتى إنه أيضا لا يميز نفسه بطول نوبته مثلا، بل نوبته مثل نوبة الآخرين، وهذا من كمال أدبهم وخلقهم وحسن تعاملهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وعنه، أي جابر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردفه ويدعو له، رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى يزجي الضعيف أي يسوقه، ومعنى يتخلف أي يكون خلف القوم حتى يتفقد أحوالهم وشؤونهم. وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تعامله ورحمته عليه الصلاة والسلام بالصحابة وتفقده لأحوالهم، وهي من الآداب التي ينبغي أن تراعى في السفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.